بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة 26 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفقها الله تعالى وسدد خطاها. ما زال أيها الإخوة الكرام الحديث موصولا عن مسألة شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا؟ وأخذنا في الحلقة الماضية ما يتعلق بتعريف الشرع في اللغة، ثم تعريف الشرع في الاصطلاح، ثم أيضا أقسام الشرع كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ثم عرفنا شرع من قبلنا في الاصطلاح وذكرنا المثال على ذلك، وتوقفنا عند تحرير محل النزاع في مسألة التعبد في شرع من قبلنا، فقد اختلف العلماء في تعبد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بشرع من قبلنا على أقوال، إلا أننا قبل أن ندخل في تلك الأقوال يستحسن أن نحرر محل النزاع، فقلنا لأجل توضيح محل النزاع لا بد من ملاحظة الأمور الآتية. الأمر الأول أن مسائل العقيدة وأصول الأحكام الفقهية، مسائل العقيدة كوجوب الإيمان والإيمان بالملائكة واليوم الآخر وإلى آخره، وهكذا أصول الفروع من مثلا تحريم الظلم وتحريم السرقة وتحريم الزنا وغير ذلك، هذه خارجة عن محل النزاع وليست داخلة في شرع من قبلنا، لأنه قد جاءت به الشرائع جميعا، ولا يصح أيضا أن يقال إنه من شرع من قبلنا الذي ثبت به شرعنا، بل يقال إنه قد جاء به شرعنا على سبيل الاستقلال. الأمر الثاني قلنا إن شرع ما جاء به شرعنا وما ثبت له حكم، مسألة ثبت لها حكم في شرعنا، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع، لأننا نأخذ بما ثبت به في شرعنا بالاتفاق، فما ثبت فيه شرع وحكم في شرعنا سواء وافق ما كان في شرع من قبلنا كمسائل القصاص، أو خالف ما كان في شرع من قبلنا كتحريم الشحوم، فإنه كانت الشحوم محرمة على من قبلنا من اليهود وأبيحت لنا، فهنا لا نأخذ فيها بشرع من قبلنا، بل ما دام قد جاء لها حكم مستقل في شرعنا سواء وافق أو خالف، فإننا نأخذ بما ثبت به شرعنا. الأمر الثالث، ما ثبت في شرعنا أنه شرع من قبلنا ثم نسخ في شرعنا، أمر ثبت أنه شرع لمن قبلنا ثم نسخ في شرعنا، مثل استقبال بيت المقدس، ثبت أنه شرع لمن قبلنا ثم نسخ في شرعنا، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع، لأن العبرة بما ثبت في شرعنا. إذن ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا وأن شرعنا قد نسخه، فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق، لأنه لا يجوز العمل بالمنسوخ. وإذا كان أيها الإخوة لا يجوز العمل بالمنسوخ في شرعنا نحن، أمر ثبت في شرعنا مثلا كعدة مثلا المرأة عند الوفاة حول كامل، ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشرة، فلو أن شخصا أراد أن يعمل بالحول الكامل لما أجزنا له ذلك، لأنه من شرعنا وقد نسخ. أقول إذا كان لا يجوز العمل بالمنسوخ في شرعنا، فلأن لا يجوز العمل بالمنسوخ من شرع من قبلنا من باب أولى. إذن ما ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا وأن شرعنا قد نسخه، فهذا ليس بشرع لنا بالاتفاق، لأنه لا يجوز العمل بالمنسوخ سواء أكان قبل النسخ مشروعا لنا كاستقبال بيت المقدس، أو لم يكن مشروعا لنا كالجمع بين الأختين الثابت في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام. فهنا نحن لا نعمل به على كل الأحوال، سواء كنا قد عملنا به فترة كما في بيت مقدس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه استقبلوا في أول الأمر بيت المقدس اتباعا لما كان عليه الأمر في شرع من قبلنا، فنحن لا نعمل به مطلقا، سواء كنا قد عملنا به جزءا، شريعتنا عملت به جزءا من الوقت أو لم تعمل به. ما عملت به شريعتنا جزءا من الوقت مثل استقبال بيت المقدس، وما لم تعمل به شريعتنا مطلقا مثل جمع بين الأختين، فقد كان جائزا في زمن يعقوب، شريعة يعقوب، ولذلك ورد عن يعقوب عليه السلام أنه جمع بين أختين، لكن هذا الأمر ليس بشرع لنا، ولم يثبت شرعنا أنه أيضا قد عمل به، فهذا منسوخ. فإذا النهاية أن ما كان ثابتا في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا ثم نسخ في شرعنا فإننا لا نعمل به مطلقا، سواء كنا قد عملنا به في أول الأمر أو لم نعمل به. الأمر الرابع، ما لم يثبت في شرعنا أصلا، لم يثبت في شرعنا أنه كان شرعا لمن قبلنا. إذن كيف عرفنا أنه كان شرعا لمن قبلنا؟ قالوا إنما وصل إلينا بقول أهل الكتاب، أو بقول من أسلم منهم، أو بالرجوع إلى كتبهم، قرأنا في كتبهم أن هذا شرع لهم يعملون به، أو من أسلم منهم نقل لنا أنهم يعملون بكذا وكذا، أو هم أنفسهم وجدناهم يعملون بكذا وكذا وينسبونه إلى شريعتهم. فهذا هل يجوز أن نعمل به؟ فنقول هذا أيضا ليس بشرع لنا بالاتفاق، هذا النوع ليس بشرع لنا بالاتفاق. كما مثلا ينقلون هم مثلا أنه ورد في التوراة أن الله حرم لحم الجدي بلبن أمه، فهذا مما ينقلونهم، لكن لا نعرف أنه صحيح أو لا. وتعرفون أيها الإخوة أن شرعهم ورد فيه كثير من التبديل، فلذلك نتوقف فيما ينقلون في كتبهم، أو فيما ينقلونهم يتداولون فيما بين أنفسهم، أو فيما يعملون به ولو لم يكن في كتبهم لكنه ينسبونه إلى شريعتهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما مجرد الرجوع إلى قولهم أو إلى ما في كتبهم فلا يجوز بالاتفاق. إذن إخوة انتبهوا، هذا خارج عن محل النزاع، وأهل العلم يتفقون على أن هذه الحالة ليست معنا. نحن الذي معنا ما جاء في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا وعلمنا، يعني مثل قصة أيوب عليه السلام، من أين علمنا أن ذلك السائغ وأن يضرب بمثلا عذق فيه 100 شمراخ؟ علمناه من شريعتنا. هكذا مثلا ما جاء عن موسى عليه السلام وأنه اغتسل وهو عريان كان في صحيح البخاري، من أين علمنا أن موسى عليه السلام كان يغتسل أحيانا وهو عريان؟ وبنى على ذلك بعض الفقهاء جواز أن يغتسل الإنسان في مغتسله وهو عريان، من أين؟ هل أخذنا هذا من كتبهم؟ كلا، إنما علمنا ذلك بإخطار النبي صلى الله عليه وسلم في قصة تأتينا إن شاء الله تعالى، ثوب حجر لما أخذ الحجر وهرب بثوب موسى عليه السلام. فالذي نريده نحن هنا إنما الذي ثبت في شرعنا أنه شرع لمن قبلنا، أما ما يتناقلونه هم أو ينقله من أسلم منهم أو نجده في كتبهم فهذا خارج عن محل النزاع ولا يجوز الاعتماد عليه، وليس هو من مسائل ما ذكره العلماء من شرع من قبلنا، فهذا خارج عن محل النزاع. ولذلك يقول قرافي أيضا رحمه الله تعالى: الشرائع المتقدمة ثلاثة أقسام، قسم لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل أحبارهم، فلا خلاف أن التكليف لا يقع به علينا ولا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم الصحة في النقل، لا نثق بما ينقلونهم، وإذا كانوا قد بدلوا التوراة أساسا فما بالك في الأحكام التي في داخل التوراة، فقد ورد فيها كثير من التحريف والتبديل، وإذا كانوا قد بدلوا في العقائد فتبديلهم في باب الفروع من باب أولى. خامسا، الأمر الخامس، إذا انهينا الآن أربع أمور يعني خارجة عن محل النزاع. أيضا خامسا ما ينقلونه أو يعملون به على أنه شرع لهم، وثبت في شرعنا أنه ليس شرعا لهم ولا لنا. هذا أردى من ما قبله وأشد مما قبله، لأنهم يعملون به على أنه شرع لهم، وثبت من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بشرع لهم ولا لنا، فهذا في الحقيقة خارج عن محل النزاع ولا يمكن أن يعمل به. لماذا؟ لثبوت النهي عنه في شرعنا. ومثال ذلك ما يدعيه النصارى من إباحة لحم الخنزير، ومن إباحة الخمر، ومن إباحة البناء على القبور واتخاذها مساجد، واتخاذ الصور والأصنام في كنائسهم ونحو ذلك، فهذا خارج عن محل النزاع وباطل بالاتفاق. إذن هذه الصور الخمسة كلها خارجة عن محل النزاع، وعليه فيكون محل النزاع ما ثبت في شرعنا من أحكام على أنها شرع لمن قبلنا، لكن لم يقع في شرعنا التصريح بتكليفنا بها ولا بنفيها عنا ولا بنسخها، إنما حكيت في شريعتنا سواء في الكتاب أو في السنة، حكيت على أن من قبلنا قد عملوا بذلك، فهل نعمل بها أو لا؟ هذا هو محل نزاع. وذكرنا مثال ذلك ما ثبت في قصة أيوب عليه السلام، فلو أن شخصا حلف يضرب امرأته أو ابنه 100 جلدة ثم ندم على ذلك الحلف، فهل نقول له لك أن تجلد بعذق فيه 100 شمراخ وتبر بيمينك حينئذ؟ هذا هو محل النزاع. إذا مثال المسألة قول الله سبحانه وتعالى في قصة أيوب عليه السلام، وخذ بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث، فمن حلف من أهل شريعتنا ليضربن ابنه أو زوجه 100 جلدة فضربه بعذق فيه 100 شمراخ، فهل يبر في يمينه اقتداء بما فعل أيوب عليه السلام أو لا يبر؟ هذا مبني على أننا إذا قلنا إن شرع من قبلنا الثابت في شرعنا شرع لنا فإنه يبر، وإلا فلا. ننتقل بعد ذلك إلى أقوال العلماء في هذه المسألة. اختلف العلماء في شرع من قبلنا الذي ثبتت أحكامه في شرعنا هل هو شرع لنا أو لا. إذن اختلف العلماء في شرع من قبلنا الذي ثبتت أحكامه في شرعنا على أنها شرع لمن قبلنا، لكن لم يقع التصريح بتكليفنا بها ولا بنفيها عنا ولا بنسخنا ولا بنسخها. هل نحن متعبدون بها؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم وأمته متعبدون بها؟ على 3 أقوال رئيسة. القول الأول أن الأمة متعبدة بشرع من قبلنا مطلقا في هذه الحالة طبعا، وبه قال كثير من العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهذا أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني أننا لسنا متعبدين بشرع من قبلنا مطلقا، وأصحاب هذا القول انقسموا إلى قسمين. قسم منهم قالوا بمنع التعبد عقلا وشرعا، وهذا نسب لأكثر المتكلمين، وقسم منهم قالوا بمنع التعبد شرعا لا عقلا، وهذا نسب لأكثر الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وأيضا بعض الحنابلة. القول الثالث في المسألة التوقف، وهذا القول حكي عن بعض العلماء دون أن ينسب إلى أحد معين. إذا الأقوال في المسألة 3 أقوال رئيسة: القول الأول بالتعبد وفق الضوابط اللي ذكرناها سابقا، والقول الثاني بعدم التعبد بها، والقول الثالث بالتوقف في المسألة، وأننا لا نحكم بأننا متعبدون بها أو ليس متعبدين بها. بالنسبة لأدلة الأقوال في هذه المسألة، فقد استدل كل من المحتجين والنافين للاحتجاج بشرع من قبلنا بأدلة كثيرة، فنبدأ أولا بأدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بجواز التعبد بشرع من قبلنا. استدلوا أولا بأن الله سبحانه وتعالى أمرنا في كثير من آيات القرآن الكريم بالسير على طريقة الأمم السابقة فيما لا يخالف شريعتنا، ومن ذلك نجد آيات تحث على الاقتداء بهم في الأمور التي لا تخالف شريعتنا، يعني تحثنا على الاقتداء بالمؤمنين من أصحاب، يعني أردنا بصيغة أخرى أن نجد أننا نجد في القرآن الكريم آيات كثيرة تحث المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الاقتداء بالمؤمنين الذين قبلهم والذين اتبعوا الأنبياء والرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتخذوهم أسوة وقدوة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فنجد أن هذه الآيات تحث على الاقتداء بالرسل وأتباعهم من أرسلهم الله سبحانه وتعالى في من سبقنا من الأمم. ولذلك يقول الشنقيطي، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، في أضواء البيان: هذه الآية لقول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، يقول هذه الآية تدل بظاهرها على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونظيرها قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا أول دليل. ثاني دليل لأصحاب هذا القول استدلوا أيضا بقول الله سبحانه وتعالى. إذن الدليل الأول هي عبارة عن مجموعة آيات تدل على معنى واحد، مجموعة من الآيات تدل على معنى واحد، وهو أنها تأمر بجعل السابقين من الأنبياء وأتباعهم المؤمنين قدوة وأسوة لنا، وهذه القدوة والأسوة عامة في جميع ما يمكن أن نقتدي بهم فيه، ما دام أن شرعنا لم ينهنا عن إحدى تلك الصور ويجعلها من قبيل المنسوخ. الدليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قالوا إن وجه الاستدلال من آية إن هذه الآية قد استدل بها علماء هذه الأمة على وجوب القصاص، ولو لم يكن شرع من قبلنا شرعا لنا لما أمكننا أن نحتج بهذه الآية، لأن سياقها إنما جاء في سياق ما كان مأمورا به من قبلنا. إذن هذه بالنسبة لأدلة أصحاب هذا القول فيما يتعلق من من الآيات القرآنية. ننتقل بعد ذلك إلى أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن شرع من قبلنا شرع لنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنرى بما احتجوا. احتجوا أولا بما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. وفي رواية للإمام مسلم من حديث قتادة رضي الله عنها: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. هذا الحديث الثابت في الصحيح، بل بمعناه في الصحيحين من حديث أنس وحديث قتادة رضي الله عنه، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري في وجه الاستدلال من هذا الحديث قال: واستدل به على أن شرع من قبلنا شرع لنا. لماذا؟ قال: لأن المخاطب بالآية في قول الله سبحانه وتعالى في سورة طه وأقم الصلاة لذكر، قال: لأن المخاطب بالآية المذكورة موسى عليه السلام، وهو الصحيح في الأصول ما لم يرد ناسخ. أن أيضا ابن الإمام الحافظ بن حجر يرى أن الصحيح أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو يتبنى القول الأول ويذكر أن هذا الحديث يشهد لأصحاب القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بآية إنما ذكرت لموسى عليه السلام، وخطاب الخطاب فيها موجه لموسى عليه السلام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استحسن أن يستشهد بذلك الخطاب الموجه لموسى عليه السلام. الدليل الرابع وهو من الحديث ما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوما، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوما، يعني يوم عاشوراء. قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من الغرق من عدوهم، فصامه موسى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. متفق عليه. فهذا الحديث المتفق عليه يتبين لنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يتبع موسى عليه السلام في صيام ذلك اليوم، فإن موسى صام ذلك اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى لما نجى بني إسرائيل من الغرق وأغرق من فرعون وأهله، ومن الغرق وأغرق أيضا فرعون عدوهم لما نجى ذلك الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل وأنقذهم من ذلك الطاغية، صام ذلك موسى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أننا أحق بالاقتداء بموسى عليه السلام فاتبعه في ذلك. إذن هذان الحديثان أيضا مما استشهد بهما على أن شرع من قبلنا شرع لنا. لعلنا أيها الإخوة نتوقف عند هذا القدر من الأدلة الدالة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، ونكمل إن شاء الله تعالى بقية الأدلة في المحاضرة القادمة. إذن نحن ذكرنا أربعة أدلة على أن شرع من قبلنا شرع لنا، وذكرنا في هذه المحاضرة تحرير محل النزاع في المسألة، وبينا ما هو موطن النزاع فيها، ثم بينا مثالها، ثم بينا أقوال أهل العلم في المسألة، وأنها يعني تتلخص في ثلاثة أقوال رئيسة، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أدلة أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن شرع من قبلنا شرع لنا، وذكرنا أربعة أدلة لهم، ونكمل ما يتبقى من الأدلة إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.